أن يحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون حجه بإذن الله مبرورا. وكلما كان العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجه الله تعالى، كلما كان كذلك نفع صاحبه. وأما إذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله، أو كان العمل مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينفع. لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أحكام حجهم، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمسلم تكبد المشقة العظيمة لأداء هذا النسك العظيم، فليحرص على أن يكون على وفق السنة. وإذا أشكل عليه شيء من أحكام حجه فليسأل عن ذلك قبل أن يعمل، ليسأل عما يشكل عليه قبل أن يعلم، قبل أن يعمل العمل. وليحرص على أن يكون المسؤول طالب علم يرشدك ويدلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل الجاهل فيخبرك بجهل وضلال. فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم والمعرفة، إن كنتم لا تعلمون. ولا ينبغي للمرء أن يقدم على العمل إلا وهو يعلم مشروعيته، ولا يعمل ثم يأتي يقول عملت وعملت بعد أن يفوت الأوان. وينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص عن البعد عن هدي الجبران، بخلاف هدي التمتع وهدي القران، فهذه يحرص عليها المسلم لأنه هدي نسك وقربة لله جل وعلا. وأما هدي الجبران فهو جبر لنقص، ابتعد عن النقص واحذره ولا يلزمك هذا الهدي. ولا يجوز للمسلم أن يقدم على المخالفة ويقول لا إشكال أجبر ذلك بهدي. الهدي جعل إذا كان قد حصل الخطأ من المرء بدون تعمد أو تعمده لعذر مقبول، وأما أن يقول أفعل وأهدي فلا ينبغي له ذلك، ولا يسلم من الإثم في هذه الحال حتى ولو أهدى، لأنه كأنه استهتر بالحكم الشرعي، كأنه لم يبالي. يقول مثلا ألبس السراويل وأهدي ولا حرج، نقول لا، الحرج موجود إذا لم يكن ضرورة. أو المرأة تقول ألبس البرقع وأدفع الهدي، نقول لا يجوز. المرأة تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب بأي غطاء ولا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين. الرجل يقول ألبس القميص، ألبس الثوب وأنا محرم وأهدي بدون ضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة فلا حرج. نقول حتى ولو أهديت فأنت آثم. يقول مثلا أتجاوز الميقات، أحرم بعد الميقات ولا إشكال، شاة أذبحها. نقول لا يجوز لك، الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت وأحرم منها عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لك أن تقول أتجاوز الميقات وأحرم من جدة أو أحرم من التنعيم أو كذا وأذبح، هذا لا يجوز لك. وإنما إذا فات عليك الميقات لجهل ونحوه فلعلك تكون معذورا بذلك، ويجبر تقصيرك هذا ويجبر تقصيرك هذا هدي تذبحه. فيجب على المسلم أن يعظم شعائر الله وأن يعظم حرمات الله، فلا ينتهك المحرم ولا يتساهل في الوقوع فيه، ولا يسهل لنفسه الوقوع في المعصية لكثرة الواقعين فيها أو لأنه ممكن أن يجبرها بشيء، بل عليه أن يتحاشى المعصية وأن يتحاشى الإثم وأن يتحاشى المخالفة، فلا يقع في مخالفة، فإن وقع بدون اختياره فتجبر المخالفة الهدي الذي يذبحه. وهناك محظورات للإحرام ينبغي للمسلم الحاج أن يعرفها حتى لا يقع فيها إذا أحرم للحج. وهناك محرمات في غير الإحرام باستمرار دائما وأبدا، يجتنب الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وشهادة الزور وأذى المسلم وظلم المسلم وغش المسلم وغيره. الغش لا يجوز حتى لغير المسلمين ممن أباح الله لنا التعامل معهم. هذه الأمور محرمة في الإحرام وقبل الإحرام وبعد الإحرام باستمرار محرمة، فيتحاشاها المسلم ويجتنبها. وهناك محظورات في الإحرام مباحة قبل الإحرام، فإذا أحرم وجب على المسلم المحرم أن يجتنبها. أولها إزالة الشعر، لا يأخذ المحرم ولا المحرمة من شعارهما شيئا، لا بقص ولا بحلق ولا بنتف ولا بأي مزيل. وأما حك الجسم فلا حرج عليه، المسلم الحاج المحرم يحك جسمه ولا حرج، وإنما المحظور تعمد أخذ شيء من الشعر. فإن اضطر لإزالة الشعر فيزيله ويفتي، كما ورد في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك شات، اذبح شات. فإذا اضطر إلى حلق أو أخذ شيء من الشعر لضرورة فله ذلك ويدفع الفدية، وهو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شات. الثاني تقليم الأظافر، المسلم الحاج المحرم بحج أو عمرة لا يقلم أظافره، فإن انقلع ظفره وأصبح مؤذيا له فلا حرج عليه أن يزيله ولا فدية. الثالث تغطية الرأس، لا يجوز للذكر تغطية رأسه حال الإحرام، فإن غطاه جاهلا أو ناسيا أزال الغطاء ولا شيء عليه. فإن اضطر للتغطية لكون رأسه به مرض لا يستطيع كشفه، لو كشفه لتضرر ضررا لا يطيقه، فلا حرج عليه أن يغطي رأسه حينئذ ويفتي. وأما تغطية الرأس لجهل أو نسيان فلا شيء في ذلك، أو غطاه لكونه نائم فلما استيقظ كشفه غطاه وهو لا يعلم فلا شيء في ذلك والحمد لله. وأما الاستظلال في الخيمة والشمسية والسيارة ونحو ذلك فلا يؤثر على الإحرام ولا يمنع، أو غطاه بشيء يحمله عليه كأن يحمل عليه متاعه على رأسه لا لقصد تغطية الرأس وإنما لقصد حمل المتاع فلا يؤثر ذلك على إحرامه. الرابع من المحظورات لبس المخيط للذكر الرجل كبيرا كان أو صغيرا لا يلبس المخيط، وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خياطة، الإزار مثلا مشقوق مع الوسط فخاطه لا حرج في ذلك، أو الرداء فيه شق في الوسط فخاطه لا حرج في ذلك، وإنما المنهي عن المخيط على قدر العضو حتى ولو لم يكن على بخياطة، لو كان من أصل وضعه كالشراب مثلا ما فيها خيط، وكالفنيلة أحيانا ليس فيها خياطة حيكت هكذا، فلا يجوز لبسها في حال الإحرام، لأن المنهي عنه لبس شيء على قدر العضو كالقميص والفنيلة والسراويل والشراب اليدين وشراب الرجلين وهكذا، هذا للرجل فلا يلبس مخيطا. وأما الحزام الذي فيه الخياطة فلا حرج في ذلك، والنعل التي فيها الخياطة لا حرج في ذلك، أو الإزار المشقوق وخاطه فلا حرج في ذلك واتزر به، أو لم يجد إزارا فاتزر بثوبه اتزارا لا حرج في ذلك، وإن كان الثوب فيه خياطة لكنه لم يلبسه وإنما اتزر به. الخامس الطيب، فلا يتطيب المحرم، لا يمس طيبا ولا يشرب شيئا مطيب ولا يأكل طعاما مطيب وضع فيه الطيب. وأما الأكل الذي رائحته طيبة فلا حرج في ذلك كالتفاح مثلا والبرتقال وأنواع الفواكه التي رائحتها حسنة ومقبولة ومحبوبة لا يؤثر، لأنها لم توضع أصلا للطيب وإنما هي فواكه مأكولات، وإنما الذي وضع للطيب كالزعفران والورد، فلا يشرب القهوة التي فيها الزعفران مثلا ولا يشرب الشاي المعطر الذي فيه العطر ولا يغسل يديه بالصابون المعطر، وإنما يغسل يديه وجسمه بالصابون غير المعطر لا حرج، ومثل ذلك الشامبو المعطر لا يستعمله، والشامبو العادي يستعمله ولا حرج، يغسل في يديه ويغسل فيه جسمه لا حرج. السادس صيد البر، يحرم ما لم يدخل المرء الحرم، فإذا دخل الحرم حرم الصيد لأمرين للإحرام وللحرم، صيد البر خارج الحرم لا يصيده المحرم، وأما غير المحرم فيصيده، صيد الحرم لا يصيده المحرم ولا غير المحرم لأجل الحرم كالحمام والعصافير وسائر الطيور ما عدا الطيور المستأنسة كالدجاج مثلا، هذه تذبح في الحرم وخارج الحرم، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كذلك تذبح داخل الحرم وخارجه للمحرم وغير المحرم، لا حرج في ذلك. وإنما لا يذبح المحرم الغزال ولا الضبع ولا الطيور خارج الحرم لأجل الإحرام، وداخل الحرم لأجل الإحرام والحرم. السابع من محظورات النكاح، من محظورات الإحرام، عقد النكاح. فالمحرم لا يخطب، والمرأة المحرمة لا تخطب، ولا يعقد الرجل نكاح ابنته وهو محرم، ولا يعقد نكاح ابنته وهي محرمة، ولا يعقد النكاح لرجل محرم. فمن محظورات النكاح، محظورات الإحرام، عقد النكاح ما دام في حال الإحرام لا يعقد لموليته ولا يعقد له. الثامن من محظورات النكاح الوطء، وهو أشد المحظورات، فلا يجامع الرجل زوجته حال الإحرام، فإن فعل جامع فما الحكم؟ إن كان قبل التحلل الأول فسد حجه بطل ولزمه الاستمرار فيه وعليه بدنه هدي وعليه القضاء، أربعة أمور تلزم بالوطء قبل التحلل الأول، يبطل الحج ويلزمه الاستمرار به وعليه بدنه ويلزمه القضاء عن هذا الحج الذي أبطله، وعلى المرأة مثله إذا كانت مطاوعة. فعلى الحاج أن يحذر ذلك. وكثيرا ما يتسلط الشيطان على المرء الضعيف إذا خلى بزوجته ليلة مزدلفة، فيبطل الحج ويلزمهم الاستمرار فيه، وعلى كل واحد منهم بدنه وعليهم القضاء فيما بعد. هذا متى؟ إذا كان قبل التحلل الأول. وأما إن كان الجماع بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة فدية. التحلل الأول كما تقدم لنا يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف مع السعي إن كان عليه سعي. إذا أتى باثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول، وما دام لم يأتي بها لم يحصل التحلل الأول. مثلا جامع يوم عرفة قبل التحلل الأول، جامع ليلة جمع، ليلة مزدلفة قبل التحلل الأول، جامع بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يحلق وقبل أن يطوف، لم يحصل التحلل الأول، جامع بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وقبل أن يطوف، هذا بعد التحلل الأول. وأشد وأكبر محظورات الإحرام هو الوطأ الجماع، التاسع من محظورات الإحرام المباشرة بدون جماع، مباشرة الرجل لامرأته بقبلة أو مس بشهوة بدون حائل أو ضم ونحوه، هذا محظور من محظورات الإحرام ولا يبطل الحج، وإنما فيه هدي يجبره هدي. فليحذر المسلم الوقوع في محظور من هذه المحظورات. والمرأة كالرجل إلا في لبس المخيط وتغطية الرأس. فعلى المرء أن ينتبه لهذه المحظورات لئلا يقع فيها. أخذ شيء من الشعر وهذا بعد الإحرام، تقليم الأظافر، تغطية الرأس للذكر، لبس المخيط للذكر، تعمد الطيب، تعمد الطيب. وأما إذا شمه بدون تعمد أو استلم الركن اليماني أو الحجر الأسود وفيه ما طيب فلا يؤثر ذلك على إحرامه، لأنه لم يقصد الطيب وإنما قصد الاستلام. السادس قتل الصيد سواء كان داخل الحرم أو خارجه. السابع عقد النكاح. الثامن الوطأ. التاسع المباشرة. هذه المحظورات ينبغي للحاج إذا أحرم دخل في النسك حجا أو عمرة أن يتحاشاها وأن يبتعد عنها ويحذرها، فإن وقع في شيء من ذلك ففيها فدية ذلك ما عدا عقد النكاح فلا فدية فيه. والوطء عرف فديته، إن كان قبل التحلل الأول بطل الحج ولزم الاستمرار فيه وعليه بدنه ويلزمه القضاء، وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد الحج وعليه شاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ السائل: أي يوم يكون الحج؟ أعني يوم وقوف عرفة. وقوف عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، واليوم هو اليوم السادس، فالوقوف بعرفة يوم الأربعاء إن شاء الله. يقول: امرأة توفي أبويها وتريد أداء الفريضة عنها وأرسلت مبلغ 4500 جنيه لجمعية أنصار السنة لأداء الفريضة عنهما. فأن هذا الأمر صحيح، هذا صحيح إن شاء الله، إذا كلف من يحج عنهما فهو صحيح. يقول: هل الأحسن أن يشتري الهدي بنفسه أم يدفع القيمة لإحدى المؤسسات؟ أقول: الأفضل أن يباشر المرء هديه بنفسه، أن يشتريه ويذبحه بنفسه ويأكل منه ويتصدق ويهدي، ويتحاشى أن يرمي لحمه، لا يجوز له أن يرمي لحمه، لأن هذا طعام مأكول محبوب، وإنما عليه أن يذبحه ويأكل منه ويعطي، ولا ينبغي للحاج أن يذكيه ويرميه، لأنه إذا ذكاه ورماه ما استفيد منه، ولن يقدم أحد على أخذه وهو مرمي، وإنما يذكيه ويسلخه ويأخذ منه ما يريد ويتصدق بالباقي. هذا إذا تيسر للإنسان ذلك فهو أحسن، وإذا لم يتيسر له ووكل بعض المؤسسات التي ائتمنتها الدولة على ذلك فلا حرج، هم يؤدون الغرض ويكفي، لكن مباشرتك أنت أفضل. يقول: هل يجوز ذبح الهدي في مكة؟ الجواب: نعم، الهدي يذبح في حدود الحرم في مزدلفة، لأن المجزرة في مزدلفة وفي منى وفي مكة، كل هذا المهم أن لا تخرج به عن حدود الحرم. كثير من الإخوة يسأل يقول: بعد انتهاء أعمال العمرة أريد أن آتي بعمرة لأبي، والآخر يقول لأمي، والأخرى تقول لزوجي، والآخر يقول لزوجتي، وأحدهم يقول لأختي، وأحدهم يقول لجدي وجدتي. أقول: من دخل مكة بعمرة فلا ينبغي له الخروج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرج لحاجة، خرج للمدينة أو للجدة أو للطائف أو لأي مكان أراده ثم أراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن شاء، وأما وهو بمكة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة، وإنما يحسن منه الإكثار من الطواف كلما أمكن، وقراءة القرآن والذكر والتعبد لله جل وعلا والدعاء لمن أحب. يقول: لقد جئنا من المغرب فأدينا العمرة في رمضان ثم مكثنا في مكة للحج، هل علينا هدي والسعي بين الصفا والمروة؟ أقول: عليك أن تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن طفت فلا بأس، وأما السعي فلا تسعى ما دمت في مكة، حتى تطوف للإفاضة فتسعى بعد طواف الإفاضة، وليس عليك هدي ما دمت مقيم في مكة من رمضان وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، وتخرج إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم تعود إلى منى ثم تدخل مكة لطواف الإفاضة مع السعي، وليس عليك هدي. يقول: هل يجوز رمي الجمار ليلا؟ والجواب: رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل للعاجز ونحوه ويستمر، ورمي الأيام الأخر أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال بعد دخول وقت صلاة الظهر ويستمر إلى آخر الليل، فيجوز الرمي ليلا ونهارا، وإنما يتوقف إذا رمى لليوم الأول جمرة العقبة مثلا ترمى من آخر الليل ليلة العيد حتى آخر ليلة 11، كل هذا وقت لرمي جمرة العقبة، فإذا طلع الفجر توقف عن الرمي، ويبدأ رمي اليوم الحادي عشر من بعد الزوال إلى آخر الليل. يقول: نحن في مكة ويكلفنا أناس من الخارج بحج ويلزموننا بالهدي، هل يلزمنا؟ الجواب: لا يلزمك هدي ما دمت مقيم في مكة، حتى ولو اعتمرت في أشهر الحج فلا يلزمك هدي. يقول: هل يسمح بالدعاء عند رمي جمرة العقبة وكذلك عند الجمرات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وانصرف ولم يدعو عندها، ورمى الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر وتقدم قليلا وجعلها على يساره ودعا طويلا، ثم رمى الجمرة الثانية وتقدم قليلا وجعلها على يمينه واستقبل القبلة ودعا، ورمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر وانصرف. فالدعاء يشرع بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، وأما بعد رمي جمرة العقبة فلا يشرع الدعاء. يقول: يقال إن بعض الإخوة في مصر يقومون بزيارة السيدة زينب والسيد الحسين ويطوفون بالقبر ويتمسحون ويهتفون باسمه لنيل الشفاعة وجلب البركة، ما حكم ذلك؟ زيارة القبور نوعان، زيارتان: زيارة مشروعة سنة، وزيارة محرمة بدعية شركية. ما هي الزيارة المشروعة؟ هي التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نأتي إلى المقبرة أو إلى القبر، أي ولو كان قبر واحد، نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إن عرفت هذا فحسن، لأنه وارد في السنة، وإن لم تعرفه فتسلم وتدعو للميت: اللهم اغفر لي وله، اللهم ارحمني وإياه، اللهم ارحمني وهؤلاء الأموات، اللهم ارحم أموات المسلمين، وهكذا. هذه زيارة مشروعة. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذه للرجال خاصة، وأما النساء فلا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها، أي على القبور، المساجد والسرج. فالنساء لا يزورن المقابر، والرجال يزورون هذه الزيارة المشروعة. وأما الزيارة البدعية المحرمة الشركية، فهو إذا زار القبر يطلب من صاحب القبر، طلب منه الشفاعة، طلب منه شفاء المريض، طلب منه رد الغائب، طلب منه عملا من الأعمال، طلبت الزوجة منه أن يهيئ لها زوجا، أن يحصل كذا. هذا كله شرك أكبر، مخرج من الملة، محبط للعمل. الميت ميت، لا تطلب منه، اطلب أنت. أنت تستطيع أن تصلي لله، أنت تستطيع أن ترفع يديك وتدعو الله، الميت ميت لا يستطيع أن يدعو لك، لا يستطيع شيئا، لا يدري ما تقول، لا يسمع منك شيئا، ميت. أنت أقدر منه على الدعاء، تدعو هو انتهى. إن كان صالحا فهو في روضة من رياض الجنة ولا يدري عنك، وإن كان شقي فهو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، فكيف تطلب منه؟ أما أنت فتستطيع أن تتوجه إلى الله جل وعلا، تتوجه إلى الحي القيوم، تتوجه إلى من يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تتوجه إلى من قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تتوجه إلى الله جل وعلا الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد، الذي يعلم ما توسوس به نفسك، ادعوه، اسأله، اسأله ليلا ونهارا سرا وجهارا، تضرع إلى الله جل وعلا، ولا تسأل من لا ينفعك ولا يستطيع ضرك، لا يستطيع نفع ولا يستطيع ضر، لو سببته ما ضرك، ما استطاع أن يضرك، لكن إذا سببته وهو غير أهل للسب الله جل وعلا يعاقبك على ذلك، وله ما يدري عن شيء. الذين يتعرضون بعض الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيار الأمة بالسب والشتم، الله جل وعلا مطلع عليهم ويعاقبهم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تسأله، اسأل الله أن يشفع فيك رسوله، اللهم لا تحرمني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تسأل الشفاعة من محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، وإنما اسأل الشفاعة ممن يملكها، تقول: اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي. اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الطواف والدوران على ضريح من نعرف أنه ولي بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم مثلا، هؤلاء نجزم ونشهد لهم بالجنة لأن الرسول شهد لهم بالجنة وهم من أولياء الله الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن يحرم علينا أن نطوف بأضرحتهم، ولا نطوف بأي ضريح لأي شخص كان، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم علينا ذلك، وإنما إذا أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأحببنا صحابته الخيار رضي الله عنهم وأرضاهم نقتفي أثرهم ونأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاعبدوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الله وأحب رسوله فليتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سألت ميتا أمرا من الأمور كفرت بالله جل وعلا وأحبطت عملك، وما نفعك هذا الميت، وإنما أخلص العبادة لله وينفعك الله جل وعلا. الشيطان حريص كل الحرص على إضلال بني آدم بأي وسيلة، يضل من استطاع بالشرك الأكبر، يضل من استطاع بعبادة أصحاب القبور وذلك شرك أكبر، يضل من استطاع بالزنا، يضل من استطاع بالربا، يضل من استطاع بأي نوع من أنواع المحرمات، فليحذر المسلم ذلك لا يقع في الشرك الأكبر من حيث لا يشعر. فزيارة القبور لطلبهم ولطلب الشفاعة منهم شرك أكبر مخرج من الملة، يكون المرء كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. زيارة القبور للدعاء لهم والسلام عليهم وتذكر أنك صائر إلى ما صاروا إليه هذه تؤجر فيها. والشرك في هذه الأمة خفي، قد يقع المرء في الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله وهو يصلي ويصوم ويظن أنه العبد الصالح. إذا أشرك مع الله غيره في العبادة كفر بالله العظيم. والله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هؤلاء؟ هؤلاء المشركون الذين يسرقون ويزنون؟ لا، هؤلاء من يتقربون إلى الله وهم واقعون في الشرك لا قيمة لعملهم، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الموحد إذا زنى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له بتوحيده وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة، لا يخلد في النار. المشرك والعياذ بالله خالد مخلد في النار، وإن تصدق وإن صلى وإن أعطى لا ينفعه ذلك، لأن أساس العمل وقاعدته وركنه الأعظم التوحيد، إفراد العبادة لله جل وعلا لمستحقها. إذا وجد وإن قل العمل فذلك ينفع. وأما إذا انعدم التوحيد ووجد الشرك مهما عمل الإنسان، لو عمل ليل نهار في الأعمال التي ظاهرها الصلاح ما نفعته والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر الوقوع في الشرك والكفر من حيث لا يشعر، يحذر ذلك. وبسبب الجهل بالتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا وقع كثير ممن يدعي الإسلام في الشرك الأكبر. وإنما على المرء الذي يريد النجاة لنفسه أن يتنبه لهذا الأمر العظيم الذي هو التوحيد أساس الأعمال، وهو القاعدة، وهو الذي يبنى عليه أي عمل. إذا لم يوجد الإخلاص لله، إذا لم يوجد التوحيد بطل العمل كله، إذا وجد الشرك بطل العمل. يقول السائل: قدمت من عمرة وطفت وسعيت، ويوم التروية أحرم بالحج إن شاء الله، هل أطوف أسعى؟ نقول: المتمتع لا يسعى بعد الإحرام، وإنما يسعى بعد طواف الإفاضة. وأما الطواف فهو جائز في كل وقت، الطواف جائز، وهذا طواف نفل لا يعتبر طواف الحج، لأن طواف الحج لا بد أن يكون بعد عرفة. وأما إذا أحرمت للحج وطفت فلا بأس، الطواف حسن في كل وقت. تسعى؟ لا، لأن السعي لا يصح إلا بعد 3 أطوفة فقط، السعي لا يصح إلا بعد طواف العمرة، بعد طواف الإفاضة، بعد طواف القدوم، 3 فقط، 3 يكون بعدها سعي، وأما ما عداها فلا. أنا أطوف مثلا لأجل أخرج إلى منى لكن لا أسعى بعده، أأتي إلى المسجد الحرام وأطوف بالكعبة لا أسعى بعده إلا إذا كان واحد من هذه 3. قدمت بعمرة طفت طواف العمرة تسعى، قدمت بحج فقط أو بحج وعمرة تطوف للقدوم سنة تسعى بعده للحج، تطوف طواف الإفاضة تسعى بعده، وما عدا هذا فلا، ولا يشرع تكرار السعي بخلاف تكرار الطواف فهو يشرع في كل وقت. صلاة ركعتين بعد الأذان هل هي سنة لكل الناس أو للمقيمين فقط؟ سنة لا بأس بها إن صلاها وهو مسافر، وإن تركها فتكتب له إذا كان من عادته يصليها بعد الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. رجل يريد الحج من جدة مثلا وأراد أن يعتمر أولا متمتعا، فاعتمر وأحرم بالحج من مكة، إذا اعتمر من بلاده من جدة مثلا وأحرم بالحج من مكة فيعتبر متمتع. يقول لا يستطيع أن يدرك صلاة العيد لحيث أنه يكون في طريقه مزدلفة، الحاج ليس عليه صلاة عيد، وإن حضرها في الحرم أو في أي مسجد من المساجد وصلى فلا بأس، لكن ليس عليه صلاة عيد. الحاج الذي يوكل في رمي الجمار هل عليه دم أم لا؟ لا ليس عليه دم، إذا كان لا يستطيع الرمي ووكل من يرمي عنه فلا حرج عليه. هل تجوز نيابة الرقيق في الحج؟ لا، إذا كان رقيق فهو حجه بنفسه صحيح لكن لا يحج عن الحر. يقول نرجو التوجيه للنساء اللاتي يصلين في الصفوف الأول قدام الرجال، لا يجوز للنساء أن يتقدمن على صفوف الرجال، فقد قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني شرها أولها إذا تقدمت على النسوة، وأما تقدمها على الرجال فهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تصلي أمام الرجال. هل يجوز فك الإحرام قبل رمي جمرة العقبة مباشرة، بعد رمي جمرة العقبة مباشرة وقبل طواف الإفاضة؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فله أن يتحلل، له أن يفك الإحرام إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر. قارن بالحج والعمرة، طاف وسعى هل عليه هدي أم لا؟ نعم، ما دام قارن فعليه هدي القران. ما حكم من خرج إلى المدينة بقصد الزيارة ورجع منها محرم وقد طاف وسعى وقصر متمتعا، هل يرجع من المدينة محرم أم لا؟ نعم، يرجع من المدينة محرم بما شاء، بالحج فقط أو بالحج والعمرة أو متمتعا بالعمرة إلى الحج. ما حكم من سعى 8 أشواط ناسيا؟ عليه أن يستغفر ويتوب لأنه لا يجوز له أن يزيد في السعي.